الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينزون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم. ابتدأنا تفسير هذه الآية الكريمة بالأمس، ثم دعانا داعي السماء فاستجبنا وقمنا للصلاة. يقول ربنا جل جلاله وآية لهم الليل، آية لهم الشمس، آية لهم القمر، آية لهم. كل ذلك مبتدأ وتابع لكلمة آية. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وآية لهم فهي معطوفة عليها ومقدرة بمعناها. والشمس تجري لمستقر الله، قلنا بأن أبا ذر رضي الله عنه دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس تغرب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري يا أبا ذر أين ذهبت الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذهبت إلى تحت العرش، إلى تحت العرش، فسجدت لربها إلى أن يؤذن لها فتشرق. وهكذا دواليك تشرق فتغيب وتغيب فتشرق، إلى أن تصل يوما إلى مقرها، فتستأذن فلا يؤذن لها، فتطلع من المغرب، ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وتلك علامة من علامات قيام الساعة الكبرى، وهو شيء واقع لا محالة. والشمس تجري لمستقر لها، وقراءة عبد الله بن مسعود، وقراءة عبد الله بن عباس: والشمس تجري لا مستقر لها، ولكنها قراءة شاذة خارجة عن القراءات المتواترة السبع المجمع عليها. وإن كان هذا المعنى الذي تشير إليه قراءة ابن عباس وابن مسعود قد فسرها به جماعة من المفسرين الأئمة. والشمس تجري لمستقر لها، قالوا قرارها إلى نهايتها وفنائها إلى يوم القيامة، فهي دوما واستمرار، دائما بين شروق وغروب وغروب وشروق، إلى أن تفنى الدنيا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. والشمس تجري لمستقر الله بقرارها لنهايتها، والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم. جريانها إلى قرارها ومستقرها ذلك تقدير الله جل جلاله، جعل لها وقتا وزمنا وقدرا لا تتقدم عنه ولا تتأخر، فإن حدث فذلك يوم القيامة، فهي تشرق وتغرب في زمن لا يتقدم ثانية ولا يتأخر، إلا ما كان من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، فيقول هذا ويأخذ من هذا، يقول النهار ويأخذ من الليل، ويطول النهار ويأخذ الليل ويأخذ من النهار ويستويان بعد ذلك في زمن معروف معدود ذلك قدر الذي قدره الله ووقفه من فعل ذلك ذلك علامة وذلك آية على قدرة الله وعلى وحدانيته هي مسلسل من الآية الكريم الله جل جلاله يعلم به الناس أبناء بني آدم ليروا أن الله جل جلاله خالق الكون ومدبره هو خالق الإنسان بما فيه من عجائب هو خالق السماء بما فيها من كواكب هو خالق الأرض بما فيها من جبال غاسيات وبحار وما عليها وعلى السماوات من خلق تلك آيات من آيات الله تلك علامات على قدرة الله لم يستطيع ذلك شريك مما جعلوه شريكا لله مما لا تضر ولا تنفع لا تضر نفسها ولا تنفعها فضلا عن غيرها قال تعالى والقمر قدرناه ذلك تقدير العزيز العليم العزيز الذي لا يغالب العزيز الذي من اعتز به عز ومن اعتز بغيره ذل العزيز القادر على كل شيء بعزته وقدرته العليم لكل شيء ما ظهر منه وما خفي ما كان وما يكون وما سيكون كيف يكون لو كان والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وقرئ والقمر قدرناه منازل مراحل درجات أزمان فالقمر يتنقل في منازل هي منازل تعد 28 منزلا هذا القمر يبتدئ هلالا ثم يكبر إلى أن يصبح قمرا في الليالي الإضحيانية في اليوم 14 15 16 ثم يعود بعد ذلك إلى أن يصبح كما كان إلى أن يغيب أياما فقال الله تعالى وكذلك وآية لهم القمر من المعجزات والآيات البينات على قدرة الله وإرادته وأنه القادر على كل شيء وأنه المقدر لكل شيء والعليم به كذلك القمر والقمر قدرناه منازل جعل له قدرا ووقتا وزمنا لا يتخطاه ولا ينقص ولا يزداد إلى أن ينتهي وينتهي معه العالم كله والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم أي كما كان يعود كان هلالا فسيعود هلالا ثم يختفي ثم يعود وهكذا كالعرجون عنقود التمر الذي فيه الشماريخ ذلك العود الأصفر الذي يحمل العبق والعنقود من التمر في الشماريخ إذا بلي وأصبح قديما تجده قد أصبح على شكل الهلال الله شبه به ذلك والقرآن نزل بلغة العرب فتشابيره واستعاراته حسب قواعد لغة العرب وفهومها والقمر قدرناه منازل كالعرجون القديم فهو يشبه عندما يصبح هلالا بداية ونهاية ذلك العود الذي هو أصل العنق أصل العنقود من التمر الذي يكون فيه تلك الشماريخ عندما يقطع من نخلته ويطرح حولا تجده قد انتوى واستدار وأصبح كهيئة الهلال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم من صنع ذلك من خلق أليس ذلك علامة أليس ذلك دلالة على قدرة الله المنفرد بها القادر على كل شيء جل جلاله وعز مقام و والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالعرجون القديم. فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الشمس النهار لن يدرك القمر ولم يدخل فيه ولم يتكون شمس وليل ولم يكون ليل وشمس. فإذا حصل ذلك معناه أن الدنيا قد آلت إلى البواري آلت إلى الفناء أنهى الله طبيعتها ونظمها فستصبح كالعين المنفوس لا جبال ولا سماء ولا أرض ولا وهاد ولا حي يتحرك كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا الشمس ينبغي لها لا ينبغي لها ولا يليق وليس ذلك من قدرتها وإرادتها وما أمرت به وسخرت له أن تكون الشمس للنهار وأن تكون الظلمة لليل. فلا هذا يسبق هذا ولا هذا يسبق هذا. فإذا كانت الشمس فلا يكون الليل وإذا كان الليل فلا تكون الشمس. فلا يسبق هذا هذا حتى يتداخلان ويصبح الليل نهارا وليلا والليل كذلك نهارا وليلا لن يكون ذلك أبدا لن يختلط ذلك. ولذلك كل ما في الكون كما خلقه الله على نظام ثقيل وعلى خلق هو بالثواني لا تزيد ثانية ولا تنقص إلى أن يقدر الله فناء العالم. وقد مضت دهور ومضت عصور قبل أن يكون الدهر والعصور. وكان الله ولا شيء معه وسيبقى ولا شيء معه. ثم خلق الخلق خلق العرش ثم خلق الماء وكان العرش على الماء. ثم خلق الأرض وخلق الأرض والسماوات في ستة أيام. فما خلقه هو على نظام قدير نظام دقيق وسيبقى كذلك إلى يوم يريد الله جل جلاله فناء الدنيا فناء العالم والكون. الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. لن يدخل أحد في حساب أحد لن يكون نهار وليل في آن واحد في زمن واحد. فالليل بنظام والنهار بنظام وهما يجريان خلف بعضهما هكذا أبدا سرمدا. فالليل يأخذ النهار ولا النهار يأخذ الليل ويتسابقان ويبقى أحدهما سابقا للآخر. ينتهي النهار فتشرق الشمس تغرب الشمس فيدخل الليل. الشمس ينبغي لها أي آية أيضا وآية وعلامة ودلالة على قدرة الله هذه الشمس وهذا الليل اللذان لا يتداخلان واللذان لا يخرم نظامهما ولا يدخل أحدهما في الآخر بحيث يصبح الليل نهارا وليلا والعكس لن يكون ذلك أبدا. فإن كان فهي نهاية العالم عندما تشرق الشمس من مغربها. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وكل الشمس وكل القمر كلاهما تنوين تنوين عوض. الشمس والقمر كلاهما يصبحان في فلك. قال عبد الله بن عباس فلك كفلك الرحى كفلك المغزل هو المحور. فهذه الشمس وهذه النهار يجريان بعضهما خلف بعض ما دامت الدنيا وما دامت لم تفنى ولم يدمرها الله ولم يقض بنهايتها فهي هكذا باستمرار. الشمس خلف القمر والقمر خلف الشمس في فلك يسبحان في الفضاء ولا ارتفاق هناك بين شمس وقمر. القمر على حداه والشمس على حداه القمر وما فيه يدور ويسبح في الفضاء كما الشمس تسبح في الفضاء لا يتداخلان ولا يخرب نظامهما ما لم يريد الله فناء العالم. والفلك كفلك المغزل كفلك الرحى كما ما نسميه المحور تجدها تدور الشمس والقمر هذه خلف هذا وهذا خلف هذه وهكذا دواليك أبدا إلى أن ينهي الله الكون ويخفيا. فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل الشمس والقمر وكل في فلك يسبحون في محور في دائرة في مغزل هذا خلف هذا وهذا خلف هذا. قال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك مشحون وخلفنا لهم مثله ما يركبون. يقول جل جلاله ومن آيات الله وقدرته أنا حملنا ذريتهم وقرئ ذرياتي وهي قراءة نافعة قراءة ورش وآية لهم أيضا كذلك وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. أي فلك؟ الفلك جمع للسبل لا مفرد له من لفظه. فإذا أردنا اللفظ نقول سفينة إذا أردنا الجمع نقول فلك وسبل. حمل الله ذريتنا والذرية كما تطلق على الآباء والأجداد تطلق على الأبناء والأحفاد وكل منا هو ذرية لأبي فأنا ذرية لأبي كما أن ولدي ذرية الله وهكذا دوالي. والذرية من الذر ذرى الله الآباء والأجداد من آبائه وذرى أولادهم وأحفادهم وأسباطهم منهم. فمعنى الآية وآية لهم أنا حملنا آباءهم وأجدادهم الذين ذرأهم الله منهم. وكيف حملنا؟ حملنا في الفلك المشحون المعهود الفلك الذي حمل نوح فيه من آمن به وحمل نفسه. فالله جل جلاله يقول عندما عاقب قوم نوح بأن أغرقهم وأفاض عليهم الدنيا حتى غرقوا وأنقذ فقط نوحا ومن آمن معه وكما قال ربنا وما آمن له إلا قليل فكان من آمن به قلة قالوا 12 وأكثر ما قالوا 70. نحن ثمنا ونوح ومن معه هم آباؤنا بعد آدم فنحن قد سملنا بأصواب آبائنا وأصواب أجدادنا عندما ركبوا مع نوح في السفينة في الفلك عندما أغرق الله قوما الذين أبقوا والذين مع طول المدة الذي دعا فيها نوح قوما لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوه إلى أن ضجر إلى أن تأثر عصبه فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولم يلدوا إلا فاجرا كفارا. فجاب الله دعاء وصعد السفينة ولم يصعدها أحد وأولاده ممن لم يؤمن به غرق في من غرق هلك في من هلك. فنحن أبناء نوح ومن فمل معه في هذه السفينة. فمن آيات الله أننا لم نفن قبل أن نوجد لو فني آباؤنا لو غرق أجدادنا ولم يحمل نوح بعد ذلك ولم يحمل من فمل معه لما كنا نحن. الله حملنا في سفينة نوح وكنا ذرية كنا نسما كنا ذرا في أصواب الآباء والأجداد إلى أن تنقل ذلك وتسلسل إلى أبينا المباشر إلى أمنا. وهكذا الله يلفت أنظارنا لهذا المعنى الدقيق ويقول وآية لهم أنا حملنا ذريتهم ذريات في الفلك المشحون في الفلك في السفينة المسكونة المليئة العامرة بمن عمرها بها نوح، عمرها بمن آمن معها، ومن كل خلق زوجين، من الدواب ومن المواشي ومن الطير ومن الهوام، فكانت مسكونة مليئة عامرة، فنحن من ذرية وسلالة أولئك. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، حمل آباءنا، حمل ذرية آبائنا وأجدادنا إلى أن وصلت إلى أبينا المباشر، فكنا خلقا من خلق الله، خرجنا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا أن يعبدون. قال تعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. ثم خلق للخلق بعد سفينة نوح، وكانت سفينة نوح أول سفينة صنعت في الأرض، ألهم الله بها نوحا لينجو عليها من آمن به، لينجو عليها هو ومن معه من المؤمنين، ومن وأن يحمل من كل خلق زوجين، ليجدد الله الحياة على الأرض كما خلق آدم، وجعل منه الأصلاب والذرية، وغرق من غرق، جدد الحياة الله جل جلاله في هذه الأرض بما حملته سفينة نوح بنوح وقومه الذين آمنوا معه، وما كانوا إلا قلة، وكانت تلك القلة هي آباؤنا هي أجدادنا، ففي ذلك معجزة من المعجزات. ومن هنا عندما نتكلم ونقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله لنا الحج بأكثر مناسكه، هي ذكرى لوجودي، ذكرى لولادتي، ذكرى لخروجي. فإسماعيل الذي جاء به أبوهما أمه وتركه رضيعا إلى أن كاد يموت عطشا، فلم يجد نأمة، لم يجد أنيسا، لم يجد ماء يشربه، فذهبت أمه وهي تسعى بين الصفا والمروة تصعد على هذه السلة ثم على هذه السلة سبعا إلى أن رأت طيرا يحلق فوق الوليد، قالت أين الطير؟ لا يكون الطير إلا حيث الماء، فجاءت تجري فوجدت ماء، لو مات إسماعيل ما كان محمد. فإسماعيل الجد العالي بعد إبراهيم نبينا عليه الصلاة والسلام، فكان الصفا، فكان السعي بين الصفا والمروة سبعا نسكا من مناسك الحج، ذكرى لذلك بأن الله تعالى لو أمات إسماعيل لما كان محمد. رأى إبراهيم أنه يذبح ولده، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، قال يا أبت افعل ما تؤمر. لو ذبح إسماعيل فما كان محمد. وإذا بنا يصبح ذلك الرمل في، وكان هذا في منن، يصبح ذلك الرمل، ذلك الرجل في الجمرات في منن، تصبح ذكريات، كل ما رمينا وكل ما سهينا نذكر أنه لو ذات حياة إسماعيل لما كان محمد، لو مات إسماعيل في المرتين لما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من ذاك. لولا ما أبقى الله آباءنا بعد الطوفان، لولا أن آباءنا آمنوا وأسلموا مع نوح وحملوا على السفينة، كما وجدنا نحن، فنحن حملنا مع آبائنا ذرا في أصلابهم إلى أن جاء الوقت والزمان، فخلقنا وخرجنا لهذا الوجود. ومن هنا يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أرى تقلبك في الساجدين، فلا يزال الله تعالى يقلبه كما قال النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطيبة، أو الأرحام الطيبة إلى الأرحام الطاهرة، حتى خرج مصفا صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك من ذاك بقي ذرية نبينا من أبيه إلى عدنان إلى إسماعيل إلى إبراهيم إلى نوح. وهذه الأصوات تتناقل ذريته تتناقل نسبته إلى أن خرج صلى الله عليه وسلم لهذا الوجود سيد الأنبياء وسيد الرسل وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. ومن آياته وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلق لنا بعد ذلك سبنا على مثال سفينة نوح فأصبحنا نقطع بها البحار نقطع بها القارات ضربا في الأرض للتجارة لطلب الرزق لطلب العلم لمعرفة آثار الله في الأرض لمعرفة ما تبقى من الأولين وما ترك مما خربهم الله فيه وعاقبهم ودمرهم مما يزيد مؤمن توحيدا ومما يزيد مؤمن إيقانا. وهكذا جعل السفن أداة لذلك وفسرت كذلك وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. خلق الإبل والعرب تقول لا للإبل قديما سفن الصحراء أي ما تفعله السفن في البحار كانت تفعله السفن كانت تفعله الإبل في البراري. ولكن الله قد قال لنا بعد ذلك وهذا من المعجزات القرآنية التي أدركناها نحن ولم يدركها آباؤنا ويا ما أكثرها حيث قال تعالى وإذا العشار عطلت العشار الإبل النوق الحوامل. وكان المفسرون السابقون يفسرون هذه الفقرة من الآية الكريمة أنها ستنتهي الإبل ستنتهي العشار وبانتهائها انتهى كل حي. إذ معنى ذلك أنه لا تبقى رحلة ولا يبقى مسافر ولا يبقى من يضرب في الأرض وليس الأمر كما ظنوا. فنحن نعيش اليوم العشار قد عطلت والدنيا لم تنتهي. نحن نعيش في بلد النوق والإبل والجمال من منا ركبها من منا تنقل عليها. آباؤنا الأدنين كانوا يقطعون ما بين مكة والمدينة في 10 أيام أو تزيد. نحن نقطع المسافة الآن بنصف ساعة ونحن طائرون في الجو والعشار عطلت فلم تجد إلا ما كان من بعض الجبال التي لم تصلها بعد السيارات والمياه ولم تصبح طرقها في أرض الإبل وفي أرض النوط في مثل المغرب ومثل بلدتنا هذه وجزيرة العرب. وقد أشار الله لذلك في آية أخرى عندما تعطل الإبل عندما ينتهي عملها فذكر لنا أنواع المركوبات فقال والخيل والبغال والحمير لتركبوها والزينة لا أخلق ما لا تعلمون. فقد قال حضر القرآن بن عباس رضي الله عنه ما عطف الله ويخلق ما لا تعلمون على أنواع المركوبات حتى كان من جنديا. قال هذا فهما قال هذا وحيا وإذا ما يقوله ابن عباس قد صح بعد 1400 عام قريب من ذلك. فنحن الآن نقول والخيل والبغال والحميرة والطائرة والصاروخ والباخرة وجميع أنواع المركوبات ومع ذلك نبقى نقول يخلق ما لا تعلمون. فمن أنواع المركوبات ما نعيشه اليوم مما لم يكن يخطر في بال أحد من آبائنا قبل وإن كان النبي أيضا أشار لذلك عليه الصلاة والسلام. وأن عيسى عندما سينزل للأرض في آخر الزمان سينزل على دين محمد صلى الله عليه وعلى آله ويأتم بإمام المسلمين ويحج حج المسلمين. قال وسيأتي مكة على غير القرص والقرص جمع قلوص الإبل الرواحل. وكونه لا يحج على القرص معناه يحج على الطائرات فقد تكون الطائرات في وقت نوعا آخر أسرع من هذا. والآن يوم عن يوم تصدر من الطائرات ما يمسيك في الأول. الطائرة في بدايتها كانت أشبه بالحمار مع الفرس، وما عاد أحد يستعمل تلك الطائرات التي هي أشبه بالجراد. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. قال تعالى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. يقول ربنا عندما تكون هذه السفن في البحار إن نشأ نغرقها بهم، إن نشأ نجعل مواجهة تتلاطم إلى أن تغرق بين مواجهة لفعلنا. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، لا من يصرخهم ولا من ينقذهم ولا من ينجيهم من قدرتنا وإرادتنا. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إذا لم ينقذهم الله وإذا لم يخرجهم من البحر فلم يخرجهم أحد. وكما جاوب عمرو كما أجاب عمرو بن العاص عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عندما سأله عن البحر، قال أمير المؤمنين هو دود على عود على السفن، من دخله مفقود ومن خرج منه مولود. قال والله لن أركب جندي ولا جيوش البحار ما دمت حيا، فخاف أن يركبهم البحر فيكون وجودا على عود ولم يحتج للبحر. فأكثر ما احتل أكثر ما فتح من العالم كان في أيام عمر، وهو الذي فتح الشام وهو الذي فتح العراق وهو الذي فتح فارس وهو الذي فتح المغرب وهو الذي فتح مصر وجزءا من المغرب كان في البداية لعمر. وكانت البراري كان البر متصلا فلم يحتج إلى البحر، ولم يكن البحر وركوبه إلا بعد ذلك. ولو تذكر عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحاح تتخاض البحار بذكر الله وبلا إله إلا الله. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام سينتشر براريا وبحارا جبالا وتلالا نهابا وسهوبا صحاريا وغير الصحاري. وقد كان كما قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إلا إذا نحن رحمناهم وأنقذناهم ولم نغرقهم ومتاعا نفعل ذلك متاعا نمتعهم متاعا إلى حين إلى اليوم الموعود إلى الموت. فينفعهم الله بالحياة وبما في الأرض من شهوات وبما يكرم الله عباده من عبادة وصلاة. ولكن كل ذلك لن يكون أبدا في الدار الدنيا، لن يكون إلا إلى حين هو مسمى عنده لا يعلمه إلا هو. فهو جل جلاله يظهر امتنانه على عبده ليشكره ليحمده ليزداد إيمانا بالله أن هذه البحار التي سخرت لنا ونركبها على هذه الأخشاب وعلى هذه الحدائق على أي شكل كان نوعها. فنحن عندما ندخل البحر الأمر كما قال عمرو بن العاص جود على عود. ركبنا البحار منذ 30 عاما إلى أن كثر الطيران بأنواعه استغنينا عن ذلك، فكنا نركب وخاصة البحر المحيط وإذا بأمواجه الموجة تكون كأنها الجبل والسفينة تمر بين جبلين ثم تتلاطم الأمواج. وإذا بالسفينة كريشة في مهب الرياح. فقد مضت علينا أيام ليس ساعات أكثر من مرة وكنا في حكم الموتى على أن هذا يكون كذلك في الطائرات. كم تناهبت من الرياح في الطائرات وكما قضت بنا بين السحب وبين الرمام ولكن الله تعالى هو المنجي ونعم الحارث الأجل كما يقول المثل، فما دام الأجل لم ينتهي بعد وساعة الموت لذلك الإنسان لم تحن بعد فهو محروس بحراسة الله. ركب الأجواء أو ركب البحار أو ركب الصحاري أو أي شيء كان، أما إذا جاء الأجل فقد يموت بعنبة وقد يموت بسكتة وقد يموت بسقوط من ثمار، وإن نشأ صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا متى إلا رحمة منا ومتى إلى حين، إلا إذا رحمناهم إلا إذا نجوا ورحمناهم فلا يغرقون، فنمتعهم إلى حين إلى زمن مسمى عنده لا يعلمه إلا هو. قال تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أين الجواب؟ الجواب أعرضوا وهو مفهوم من الآية الثانية. وإذا قيل لهم قيل لهؤلاء الكافرين لهؤلاء الجاحدين، إذا قيل لهم قالت الملائكة قالت أنبياؤهم قال علماؤهم قال الدعاة إلى الله لهم اتقوا ما بين أيديكم، جعلوا وقاية من طاعة الله فيما بين أيديكم فيما سبق من معصية العصاة وطغيان الطغاة وكفر الكافرين، وأخذتم من تاريخهم من قصصهم عبرة، وفيما سيأتي ويستقبل من بقية أيامكم إذا جعلتم هدوء اتخذوا وقاية أي أطيعوا الله واعبدوه ولا تركبوا المعاصي ولا تخالفوا الله في كتابه ولا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لعلكم ترحمون إن أنتم فعلتم ذلك. كان الجواب أو مفهوم من الآية عصوا وأعرضوا كما قال تعالى في الآية التالية، قال تعالى ما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، أي كما أعرضوا عندما أمروا من أنبيائهم من كتب ربهم من دعوة علمائهم إلى الله إلى أن يتقوه ويبتعدوا فيما مضى من حياته عن السوء، فإن وقع ذلك فليتوبوا ليستغفروا الله، ومن تاب تاب الله عليه، وليتوبوا في المستقبل بحيث يجددون داما يجددون توبة لكي لا يعودوا مرة أخرى إلى أن يلقوا الله، لعلهم إن فعلوا ذلك رحمهم الله وتاب عليهم وغفر لهم ذنوبهم. وفسرت الآية العكس، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما يستقبل من أيامكم وما خلفهم ما سبق أن كان في الأيام الماضية في أيام الكفر أو أيام المعصية، وعلى كل اعتبار المؤدى واحد، أمر الله هؤلاء بأن يتوبوا لله فيما مضى من ذنوب وبما سيأتي منها، وأن يوحدوا الله كل حياتهم وأن يكفروا بالأوثان وبالأصنام وبأن يخصوا الله وحده بالعبادة وبصفات الإله القادر على كل شيء، إن فعلوا ذلك الله حببهم إلى ذلك وحبهم عليه، إن فعلوا لعلهم يرحمون. ولعل في القرآن هي للتحقيق على خلاف المعهود منها في لغة العرب أنها للترجي، فالله أكرم من أن يرجي أحدا ولا يفعل، ولكن الآية في القرآن ولكن معلقة مقيدة فيما إذا اتقل الإنسان ذنوب المعاصي جعل بينه وبينها وقايا، فعل الواجبات وترك المنكرات تركها جميعها، لعل الله تعالى فيما مضى وفيما هو باقي من حياته لعل الله إن فعل ذلك أن يرحمه. فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا ومهما تأتينا من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين مهما على كثرة ما أتاهم وما يأتيهم من آيات من معجزات من دلائل قاطعة على حب أنبيائهم على قدرة الله وإرادته في كل شيء هو القادر على الخلق والقادر على الموت وهو الذي فعل رأينا ذلك في النبات ورأينا ذلك في المطر ورأينا ذلك في أنفسنا وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد جل جلاله وعز مقامه قال تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وإذا قيل للأغنياء من هؤلاء كافرين ومنافقين البخلاء من المسلمين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله آتوا منها لله الذي آتاكم فالمال مال الله والخلق خلق الله وإنما نعطي ما أعطانا الله فلقد خرجنا للدنيا حراة لا نملك ثوبا ولا نملك مالا ولا نملك عقلا ولا نملك إرادة ولكن بعد ذلك رزقنا الله العقل والقوة والمال والعلم فلما نبخل على خلق الله وعباد الله المحاوين بما أعطانا الله والمال ماله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال المشركون قال الذين جحدوا نعمة الله من البخلاء من العصاة قال الذين كفروا للذين آمنوا هنطعم هنرزق من لو يشاء الله أطعم من لو يشاء الله رزق فنحن رزقنا الله ولو شاء لهؤلاء الفقراء لرزقهم أفنكون عليهم أكثر حنانا ورحمة من ربي هذا كلام جاهل لم يحرم حقا لنفسي ولا حقا لربي الله لما قال وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله رزق رزق الله وقد جعل الله في المال الذي أعطاني حقوقا أنا أمين عليها وأنا كثير بها حقوق واجبة فرض للنفقة على زوجتي وللنفقة على أولادي وللنفقة على أبوي إن كانا محتاجين لي وللنفقة على الأقرب بالأقرب من الأخ من الأخت والأخ ومن الخالة والعمة ومن العم والخال وهكذا دواليك الأقرب بالأقرب هذا المال جعله الله حقا واجبا في مالي هو رزق لأولئك عندما قال ربنا إنما الصدقات للفقراء قال العلماء والمفسرون هذه اللام لام التمليك أي جعل الله ما في مالي في سهم وجزء من أموالي هي حق لأولئك فعلي أن أعطيها فإن لم أفعل للحاكم أن يأخذها بقوة وأكثر من ذلك إذا صار الفقراء بأخذ حقوقهم بأخذ أموالهم التي منعوها وهي حقوق من أموالهم قال فقهاؤنا الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والجماهير من علماء الصحابة فمن بعدهم إذا قوم تواطؤوا على منع إعطاء حقوق الفقراء والمساكين للفقراء الحق أن يحاربوا إلى أولئك ويأخذوه بالقوة فمن مات من الممتنع فقد قتله حب الإسلام فإلى فقر وإن مات أحد من الطالب بالحق يقتل قاتله وأول حرب أهلية الإسلام كانت حرب أبي بكر رضي الله عنه مع مانعي الزكاة بعد خلاف لم يتفهموه ولم يعوه كما وعاه أبو بكر. وقد قال عمر لأبي بكر: كيف نقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله والنبي يقول لنا عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له أبو بكر: يا ابن الخطاب، أخوار في الإسلام بطاط في الجاهلية؟ أعني الحديث إلا بحقها، أليس من حق لا إله إلا الله أداء الزكاة، أداء حقوق الفقراء والمساكين؟ والله لو منعوني عقالا، لو منعوني عناقا معدة صغيرة كانوا يردونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها ما استمسك السيف في يدي. الله قرن بين الصلاة والزكاة فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالصلاة حق الله والزكاة حق الفقراء والمساكين. فمن منع فلا تصح صلاة بلا زكاة، ولا تصح زكاة ولا صلاة بغير زكاة، فكل ذلك حق واجب، كما أن الصلاة من تركها يقتل، كما أن زكاة الذي لا يؤديها تؤخذ منه جبرا، فإن تكتلوا وامتنعوا جميعا يقاتلون قتال البغاة. وإذا قيل لهم أنفقوا مما أرزقكم الله قالوا على الذين كفروا، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إنا فيه لستم أنتم إلا في خطأ بين ظاهر، هكذا يزعمون. رمتني بدائها وانسلت على أن المال الذي رزقوا هو رزق الله ومال الله، ولذلك يقول الله: آتوهم من مال الله الذي آتاكم